إلهي وسيدي ومولاي، قد أحاطت بالكروب. إلهي وسيدي ومولاي، أغرقتني العيوب. إلهي وسيدي ومولاي، قد أثقلتني الذنوب. يا كاشف الهم، يا دافع الغم، يا مجيب دعوة المضطر، أنا الذي فررت عنك عمري، أنا الذي أثقل ذنبي ظهري، أنا المسيء الذي أوحشته إساءته، وأنا المجرم الذي صده عن بابك إجرامه، وأنا العصي الذي باعد ما بينك وبينه عصيانه، وها أنا ذا ألوذ ببابك وأجثو مطرقا على أعتابك. أحرقني الندم وأرقني الألم وهدني السقم. إلهي، هذا موقف العبد الذليل بين يدي مولاه الجليل. إلهي، هذا موقف العبد الطريد بين يدي رب مجيد. دعاني قل ادعوا الله، فقلت يا الله، أنا العبد الذي قد تاه وتلاطمت به أمواج هواه، وقد آن له أن يتوب وإلى رحابك أن يؤوب. إلهي، عافني من بلائك، ونجني من سوء قضائك، وهب لي ما وهبته لأوليائك حتى ألقاك وأنت راض عني يا كريم. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ومتعني اللهم بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعله الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مصيري، واجعل الجنة هي داري. يا خالق اللوح والقلم، يا جاعل الحل والحرام، يا معدن الجود والكرام، يا كاشف الضر والألم، عافني اللهم من كل هم وغم وكرب وضيق وألم وسقام. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا منشئ السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق الإنسان من تراب أسألك الأمن يوم الحساب والفوز بدار الثواب والنجاة من العذاب اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار واجعلنا من عبادك الأخيار الذاكرين لك بالليل والنهار واحفظنا من المعاصي فيما بقي لنا من الأعمار واحفظنا من طوارق الليل وآفات النهار يا عزيز يا غفار ردني اللهم إليك مردا جميلا ردني اللهم إليك مردا جميلا ردني اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل للشيطان علي في الحياة ولا عند الممات كيدا ولا سبيلا اللهم إنك قد سلطت علي عدوا من غير نفسي بصيرا بعيوبي مطلعا على عوراتي إنه يراني هو وقبيله من حيث لا أراه اللهم آيسه مني كما آيسته من رحمتك وقنطه مني كما قنطته من عفوك وباعد بيني وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.